قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لما فرغ من تشيع جنازة، إذا مررت بأهل القبور فنادهم إن كنت مناديا، سل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، سلهم عن الألسن التي كانوا بها ينطقون، وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون، فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا. كل باك سوف يبكى كلنا ليس غير الله يبقى فالله أعلم فالله أعلم فالله سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل باك سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى كل مذخور سيفنى كل مذ كل سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على فالله أعلى ربنا نبنى ببابك نرتجي شوق الرضا نرتجي شوقا رضاك واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك ما لنا رب سواك ربنا نبنى ببابك نرتجي شوقا رضاك نرتجي شوقا رضاك واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك واستجرنا بجوارك ما لنا رب سواك يا رب هبني رضا كل باك سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل باك سوف يبكى كل داع سوف ينعى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى كل مذخور سيفنى كل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على فالله أعلى ربنا إنا أتينا في ذنوب مهطعين في ذنوب مهطعين Thank you.